السلام عليكم ورحمه الله. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فنحمد الله جل وعلا أن جمعنا في مجلس جديد مع كتاب جديد من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، هو الكتاب الثالث الذي ندرسه بعد أن درسنا العقيدة الواقطية والفتوى الحموية. ويأتي هذا الكتاب متمما لتلك الكتب. العقيدة الواسطية غلب عليها، بل كان من باب التقرير، شيخ الإسلام في العقيدة الواسطية قرر عقيدة أهل السنة بالتفصيل، إذ أهل العلم عندما يصنفون في العقيدة فإما أن يذكر فيها المسائل التي خالف فيها أهل السنة أصحاب البدع المغلظة كالجهمية والمعتزلة ونحوهم، وهؤلاء هم الذين قصد الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى الرد عليهم في رسالته الطحاوية. وبعض أهل العلم يقصد في عقيدته أن يميز عقيدة أهل السنة عن الطوائف المبتدعة بشكل عام، سواء كانوا من أهل البدع المغلظة كالجهمية والمعتزلة، أو كانوا ممن هم دون ذلك كالأشعرية والماتريدية. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى غلب في كتبه الرد على الأشاعرة والماتريدية، وذلك أنهم ينتسبون إلى السنة. أما الجهمية والمعتزلة ونحوهم فهؤلاء يجاهرون بعداوتهم لأهل السنة وبأنهم ينسلكون من أهل السنة. فالمحنة والابتلاء حصل في من انتسب إلى السنة، وحقيقة أمره أنه يخالفهم، فهؤلاء المحنة والابتلاء حصل من جهتهم. وهذا في زمن شيخ الإسلام كان ظاهرا، إذ كانت المذاهب الفقهية قد استقرت، وكان الغالب على الناس أنهم ينتسبون إلى هذه المذاهب، فدخل في هذه المذاهب الفقهية من أرباب المقالات والبدع المنحرفة الشيء الكثير. فتجد عند الشافعية أئمة هم في عقيدتهم من الأشاعرة، وتجد عند الحنفية أئمة هم في عقيدتهم على طريقة أبي منصور المتريدي. وحينئذ فمن كان شافعيا مثلا أو حنفيا أو مالكيا إلى آخره تأثر بعقيدة شيخه الذي ينتسب إلى إمام من أئمة أهل السنة. الشافعي إن كانت عقيدته أشعرية هو ينتسب للإمام الشافعي وهو إمام من أئمة أهل السنة، فالعامي أو الطالب لا يتنبه إلى هذا ويقول هذا إمام من أئمة الشافعية. الأصل فيه أنه يوافق الإمام الشافعي في عقيدته كما يوافقه في مسائله الفرعية الفقهية. ولما تنبه شيخ الإسلام رحمه الله إلى خطر هؤلاء ولاحظ أثر خطرهم على المجتمع الإسلامي، انظر إلى الرد عليهم وعالج جانبا من ذلك في مسألة العلوم التي هي من المسائل المهمة التي طرق فيها أهل الإسلام وتميز بها أهل السنة عن غيرهم، فعقد فتوى حموية لبحثها. ثم وكأن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أراد أن يرفع مستوى الرد وأن يدك أصوله من أسها، فصنف هذه الرسالة الجامعة المانعة في بابها، وهي رسالة تجهورية، وهي من حيث محتواها شملت نوعي المصنفات. فشيخ الإسلام قرر فيها عقيدة أهل السنة ورد فيها على المخالف. فهذه الرسالة ليست ردا محضا بحيث لا يقرر فيه عقيدة أهل السنة. الشيخ الإسلامي أحيانا ترى في بعض كتبه أنه يناقش وزن بذع، وقد يحب طالب مبتدئ الذي ليس له رسوخ في هذا الباب قد لا يعرف عقيدة أهل السنة، قد يضيع مع شيخ الإسلام. شيخ الإسلام في تلك الكتب لا يقصد أن يقرر عقيدة أهل السنة، وإنما يريد أن يذكر مقالات أهل البدع ويريد أن يناقشها ويبين أنها فاسدة. فهو يقصد من كتب الرد على المخالف أن يبين فساد تلك المقالات، ولا يلتزم أن يذكر عقيدة أهل السنة، لكن في هذه الرسالة المباركة ذكر عقيدة أهل السنة ورد على المخالف، ورده على المخالف جاء في مستوى عال رفيع، وهذا الذي يجعل هذه الرسالة فيها شيء من الصعوبة. الشيخ الإسلام تكلم فيها بلغة القوم، ونحن إن شاء الله نبذل جهدنا أن يدلل هذه الرسالة وأن يذكرها لطالب العلم، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وأن ينفعنا بها، وأن يجزي شيخ الإسلام رحمه الله تعالى خير الجزاء على ما قدم للإسلام والمسلمين. ونستعين بالله جل وعلا ونبدأ في هذه الرسالة المباركة. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. قال الشيخ الإمام العالم العلامة شيخ الإسلام مفتي الأنام أوحد عصره وطريب دهره ناصر السنة وقامت البدعة تقي الدين أبو العباس أحمد بن الشيخ الإمام العلامة شهاد الدين عبد الحليم بن الشيخ الإمام العلامة شيخ الإسلام نجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية الحضاني رضي الله عنه وأرضاه. طيب، هذه المقدمة مقدمة الناس وليست من شيخ الإسلام رحمه الله كما هو ظاهر. فالنساء عندما ينسخون كتب أهل العلم يذكرون تقديما يسيرا يثنون فيه ويعرفون من خلاله بصاحب الكتاب. ونقف قليلا مع هذه المقدمة لأنها شملت حروفا كثيرة يكثر تداولها على ألسنة أهل العلم وتذكر كثيرا في الكتب. قال رحمه الله عن الناسخ، قال بسم الله الرحمن الرحيم. بدأ رحمه الله عن الناسخ بالبسملة اقتداء بكتاب الله جل وعلا، حيث افتتح كتابه بالبسملة، واقتداء بالسنة العملية للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يفتتح كتبه ورسائله إلى الملوك والحكام وغيرهم بالبسملة، وكذلك اقتداء بأئمة أهل العلم، فقد جرت سنة أهل العلم على أن يفتتحوا كتبهم ورسائلهم بالبسملة، وكذلك عملا بحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أجزم أو أبتع أو أقطع، أي أنه ناقص البركة. والحديث من حيث الإسناد حديث ضعيف لا يصح، لكن المصنفين يذكرونه دائما. وأما البسملة من حيث الإعراب فقال بسم الله الرحمن الرحيم، الباء حرف جر والاسم مجرور بالباء وعلامة وجره كسرة ظاهرة في آخره، والجر والمجرور متعلق بمحذوف، هذا المحذوف نقدره فعلا خاصا مؤخرا. قدرناه فعلا لأن الأصل في العمل للأفعال، والاسم لا يعمل إلا بشروط، وما عمل من غير شرط هو الأصل، وما عمل بشرط فهو الفرع، وهذا هو الغالب في كلام الله جل وعلا. الله جل وعلا قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، فلما أظهر فعلا لما أظهر العامل أظهره فعلا فقال اقرأ باسم ربك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول باسمك اللهم وضعت جنبي، فلما أظهر الفعل لما أظهر العمل صرح به فعلا، وقال بنكتة بلاغية يكون العامل اسما كقول الله عز وجل بسم الله مجريها ومرساها. وقدرناه خاصا لأنه ألوق بالمقام ونية الكاتب. نقصد بالعام والخاص هنا العام هو أبدأ، لو قدرته عاما أي أبدأ بسم الله، فتبدأ إيش البداءة هنا عامة، تصدق أن تكون البداءة للأكل للشرب للتصنيف للنظم إلى آخره. لكن لا شك أن الذي يصنف أو أن الذي يكتب أو يشرب لا بد أن قلبه قد تحرك بقصد ما يريد. فالذي يريد الأكل إذا قال بسم الله لا شك أنه لا يقصد بسم الله أقرأ، وإنما قصد في قلبه أنه بسم الله آكل. فحينئذ أن تقدير الفعل فعلا خاصا هل هو بما يقوم في قلب المبسمل، لأنه قد قام في قلبه فعل خاص. وقد قام هذا الفعل مؤخرا لسببين: السبب الأول للتبرك بالبداءة بالبسملة بسم الله جل وعلا، فالبداءة بسم الله عز وجل فيها البركة، وإذا ترى أنك إذا بسملت على الذبيحة كانت حلالة، وإن تركت ذكر اسم الله عليها كانت حراما وكانت ميتة. وكذلك الكلب إذا أرسلته المعلم، إذا أرسلته وبسملت ذكرت اسم الله ما أمسكه عليه فهو حلال، وإذا كان ميتا وهكذا. فهذه البركة، والبركة هي الخير، فبذكر الله عز وجل يحصل الخير. فنبدأ بسم الله للبركة، نطلب بركة ذكر اسم الله عز وجل. وبركة ذكر اسم الله عز وجل في المصنفات أن يكثر الخير في هذه المصنفات، بأن يوفق المصنف لذكر الحق وبيانه، وأن يعانى على اجتناب الخطأ ودفعه، يعني يعانى على دفع الخطأ، فهذا خير. وذكر اسم الله عز وجل من الأسباب التي توفق المصنف في تصنيفه. الفائدة الثانية الحصر والقصر، أي أبدأ أو أؤلف بسم الله. طبعا فعل المقدر هذا الفرص، ما هو الذي يليق بالمقام؟ أكتب مثلا أو أصنف أو أنسك. نعم هنا الأنسك أن يقول إيش بسم الله أنسك. فالبداءة بأفادة الحصر والقصر، أي أنني أبدأ نسخي متبركا بذكر اسم الله وحده، ولا أذكر اسم غيره للتبرك، وإنما أتبرك باسم الله وحده ولا أتبرك باسم غيره. والاسم مضاف، ولفظ الجلالة مضاف إليه، مجرور بالمضاف، وجره كسرة ظاهرة في آخره. إذا قلنا وجره كسرة ظاهرة، فإنما نمشي على طريقة البصريين، وأما طريقة الكوفيين فيقولون مجرورهم بالإضافة وعلامة جره الكسرة، وأما على طريقة البصريين وهي الأظهر أن نقول أنه مجرور بالمضاف وليس بالإضافة، فيكون العامل عاملا لفظيا وليس بمعنوي، ونقول وجره كسرة، فالكسرة هي في نفسها هي على هي الإعراب، فالإعراب هو الكسرة. والرحمن نعت لله لفظ الجلالة، ونعت المجرور مجرور مثله علامة جره الكسرة، والرحيم نعت ثاني لفظ الجلالة، ونعت المجرور مجرور مثله. وأما من حيث المعنى فالباء للاستعانة أو لعلي أقول بدل أو أقول و، هي للاستعانة والمصاحبة طلبا للبركة. أما قولها للاستعانة فأنت تقول بسم الله أستعين، يعني بذكر اسم الله عز وجل يحصل التوسل إلى الله عز وجل أن يعينني وأن يوفقني. فأنا أذكر اسم الله عز وجل متوسلا إلى الله جل وعلا بجميع أسمائه كما سيظهر معنا بعد قليل، أتوسل الله بجميع أسمائه أن يعينني في هذا الكتاب. فهذا هو وجه الاستعانة. وأما وجه المصاحبة فقد حصل بيانه قبل قليل عندما ذكرنا مسألة البركة، فهي بمعنى المصاحبة، أي أنني أبدأ بسم الله وأستصحب ذكره ليحصل بذكره أو لتحصل بذكره البركة. والبركة هنا والاستعانة ليست بلفظ الجلالة فقط وإنما هي بجميع أسماء الله عز وجل. وحينئذ فالإضافة هنا إضافة للاسم أم للمسمى؟ قولك بسم الله، هل أضفت الاسم للفظ الجلالة أم لمسمى لفظ الجلالة؟ إن قلت أنك إضافة لفظية أي بالاسم فقط فأنت تقول بسم الله أي أستعين وأتصف هذا الاسم من أسمائه فقط هو الله فقط، فأنا لا أستعين الآن في هذا المقام باسم الرحمن ولا باسم الرحيم ولا باسم العزيز إلى آخره، وإنما فقط أذكر لفظ الجلالة. وهذا فيه قصور. وأما إن جعلت الإضافة للمسمى فكأنك تقول طبعا في الأول حينئذ هل الاسم تعين أم لم يتعين؟ تعين، فالاسم هو الله، وحينئذ باسم اسم هنا معرفة نكرة فيكون معرفة لأنه الله، والمعرفة لا تفيد العموم، المعرفة المناظرة تفيد العموم. أما إن جعلت الإضافة لمسمى لفظ الجلالة أي باسم من اسمه الله كأنك إيش تقول؟ أنا أبتدئ بالاستعانة باسم مسمى لفظ الجلالة، واضح؟ طب أي اسم من أسمائه؟ أصبح الاسم نكرة الآن لأنه محدد، والنكرة المضافة تفيد العموم، فكأنك تقول إيش؟ بجميع أسماء الله عز وجل لا شك أن هذا أبلغ في الاستعانة وطلب البركة. أما الاسم فمشتق عند الأصليين من السمو، فأصله عندهم سم، والسمو هو الرفعة والدرجة العالية، قالوا أصله سم ثم ثبتت الواو اعتباطا، اعتباطا اي لغير علة صرفية، فصار سم، ثم سلبت السين حركتها فاصبحت السين ساكنة فجيء بهمزة الوصل فاصبحت اسم، وحينئذ وزنها يكون رفع لان المحذوف هو لام الكلمة. وذهب الصوفيون إلى أن الاسم مشتق من الوصم وهو العلامة، طبعا وجه الاشتقاق عند البصريين أن الاسم يرتفع بصاحبه ويميزه عن غيره، فالآن أنا لو قلت وسيم، وسيم معروف، فكأنه إيش باسمه ارتفع وتميز عن غيره، فالاسم يرفع صاحبه عن غيره ليرى ويتميز. أما الكوفيون فرأوا أنه مأخوذ من الوسم وهو العلامة، فكأن الاسم وسم وعلامة على صاحبه، قالوا حذفت الواو اعتباطا، والواو هنا هي فاء الكلمة وسم، فصارت ايش؟ من، فجيء بهمزة الوصل وأصبح اسم، ويكون وزنه حينئذ أعلن، يكون وزنه أعلن. وكلا المعنيين صحيح في المعنى، صحيح من حيث المعنى، ولا يمنع أن يكون كلا المعنيين مقصودا. أما رب الجلالة فأصله فهو علم على الله وهو مشتق، فليس علما جامدا ولكنه علم مشتق، وهو مشتق من الإلهية، من أله يأله إلهة وألوهية وإلهية، من أله إلى عبد، فأصله إله، عرف بالأل فكان الإله، الإله حذفت الهمزة ونقلت حركتها إلى الحرف قبلها، وهذا ما يعرف في علم الدواءات والتجويد بالنقل، فأصبحت الإله، فالتقى متماثلان متحركان، فأدغم إدغاما كبيرا فأصبح ألا، ثم قسم للتعظيم فصار الله. هذا هو أصل اشتقاق الله، فأصله الإله أي المعبود وليس الرب. وأما الرحمة فهو فعلان وهو من صيغ المبالغة ويدل على الامتلاء، مثل شبعان أي الذي امتلأ بالشبع، وريان الذي امتلأ بالري، وهكذا. فالرحمن بالرحمة الواسعة، وحينئذ يكون أقرب وأليق بصفات الذات، وهو من الأعلام الخاصة بالرب جل وعلا، لم يسمى به أحد من الخلق. نعم، ورد أن مسيلمة الكذاب سماه بعض أتباعه بالرحمن، وإنما هذا كان من شدة كفرهم وتعنتهم، حتى قال بعض أتباعه: سموت بالنزل يا ابن الأكرمين أبا، وأنت خير، وأنت غيث الورى، لازلت رحمانا. قال: لازلت رحمانا. رد عليه بعض الأدباء من أهل السنة فقال: خصصت بالنقد يا ابن الأخبثين أبا، وأنت شر الورى لازلت شيطانا. هذا لن يضبط، وإلا في الأصل أن الرحمن علم على الرب جل وعلا لا يطلق على غيره. أما الرحيم فهو فعيل بمعنى فاعل، أي الذي يرحم عباده، أي يوصل إليهم الرحمة، وحينئذ فهو أليق بصفات الفعل منه بصفات الذات. والرحمة، الرحمن والرحيم مشتقان من الرحمة، وهي صفة ذات تفسيرها ذكرها. فمتى قلت الرحمة فهم معناها بالقلب، فبعض الكلمات بعض الصفات بمجرد أن تسمعها أن تسمع اسمها تعقل معناها بقلبك، ولا تستطيع أن تعبر عن شعرت به بكلام يعبر عن ذلك بأدنى من أن تقول الرحمة. فلا يدل على هذا المعنى شيء أكثر من أن تقرأ لفظ الصفات، ولذلك يسميها بعض أهل العلم الصفات القلبية، بمعنى أنك إن ذكرت هذه الصفة قلت الرحمة الإرادة إلى آخره، بمجرد ذكرها تعقل في قلبك المراد، وإن كنت لا تستطيع أن تعبر عنه بألفاظ غير الرحمة والإرادة والمحبة. وجرت عادة كثير من الأشاعرة ومن تأثر بهم من أهل العلم وأحسن بهم الظن، لا سيما في كتب المعاجم القوانين، أنهم يقولون الرحمة إرادة الإحسان. لا، إرادة الإحسان من لوازم الرحمة، فالله عز وجل إذا رحم عبده أراد له الإحسان فأحسن إليه. وهذا عند من حرف الصفات بالإرادة، وأما يعني بالصفة، وأما من جعل الصفات ترجع إلى المفعول فقال الرحمة هي نفس الثواب، فكذلك نقول له بل الثواب من ثمار الرحمة، الله عز وجل إذا رحم عبده أثابه وأسبغ عليه نعمه. فالنعم من آثار الرحمة، فالنعم من آثار الرحمة وليست هي الرحمة. قال: وبه نستعين، أي نستعين بالله جل وعلا، نستعين أي نطلب العون، نطلب من الله جل وعلا أن يعيننا على ما أردنا الشروع فيه. قال رحمه الله عن النافخ: قال الشيخ، الكلام في الشيخ يأتينا بعد قليل. قال الإمام، الإمام كما قال ابن فارس رحمه الله: كل من اقتدي به وقدم في الأمور، كل من اقتدي به وقدم في الأمور. ولذلك مادة الهمزة والميم ترجع إلى القصد والجماعة والرجوع، فالإمام يقصده الناس بالاتباع ويرجعون إليه ويستمعون حوله. قال: والنبي صلى الله عليه وسلم إمام الأئمة، والخليفة إمام الرعية، والقرآن إمام المسلمين، إلى آخر كلامه رحمه الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يقتدى به، هو إمام من يقتدى بهم، وأمره يقدم على سائر الأمور. والخليفة قال إمام الرعية لأن الرعية تقتدي به في الجهاد وتسير خلفه في الأعياد وفي الصلوات يأتمرون به، والقرآن لأننا نقتدي به ونأتم به ونقدمه على غيره من آراء البشر. إذن الإمام هو الذي يقدم على غيره ويقتدى به. فالعالم الذي رسخ في العلم الناس يقتدون به في دينهم، يتبعونه في الدين ويقدمون قوله على قول من هو دونه في الإمامة، ولذلك سمي إماما. فالعالم الراسخ الناس تقصده في تعلم الدين، تجتمع حوله في معرفة دينها وتعلم دينها وهكذا. وهذا الوصف لا شك أنه حق في حق شيخ الإسلام ابن تيمية. قال: الإمام العالم العلامة. قال ابن ثالث رحمه الله تعالى: العين واللام والميم أصل صحيح واحد يدل على أثر بالشيء يتميز به عن غيره، والعلم نقيض الجهل، وقياس القياس، وقياس قياس العلم والعلامة. أصل مادة عالمة هي التنميم، فسمي العلم علما، أقصد الراية هذا، لأن وجودها يميز الموضع المقصود عن غيره. فأنت لو وضعت علما على بيت ميزته عن غيره من البيوت، وهكذا العلامة التي توضع، فهذه العلامة لو وضعتها على باب ميزت هذا الباب عن غيره. وهكذا العلم، فالمعلومات والمعارف التي يكتسبها الإنسان تميزه عن الجهل. فما الفرق بين الجاهل وبين العالم؟ ما معه من معلومات ومسائل. فسمي المسائل والمعلومات التي يحصلها الإنسان علما لأنها ميزته عن الجهل. فالعالم نقيض الجاهل، وهو من تميز عن الجاهل بأن حصل المعلومات والمسائل. فالعالم في النحو سمي عالما لأنه جمع المسائل النحوي وأبوابه ومعارفه ما ليس عند غيره، فتميز على غيره فكان عالما. ولذلك قال في اللسان: وعلمت الشيء أعلمه علما عرفته. فالعلم والتعلم هو اكتساب المعارف، فأنت عندما تكتسب المعارف تتميز عن الجاهل. قال: وتعلمه أتقنه. ويجوز أن تقول علمت الشيء بمعنى عرفته وقدرته. وقال: وعلام وعلامة إذا بالغت في وصفه بالعلم، أي عالم جدا، والهاء للمبالغة. قال: العالم هو الذي حصل من العلوم والمعارف ما تميز به عن الجاهل. ثم هؤلاء العلماء يتفاوتون، فثنى بوصفه بالعلامة، أصله علام فعال، وهو من صيغ المبالغة، أي الذي فاق غيره من العلماء، أي أنه كثير العلم. وهذه الهاء للمبالغة، وجيء بالهاء بمناسبة معنى الجماعة، لأن المبالغة تعني أن هذا الذي يقب بصيغة المبالغة سد مسد جماعة من العلماء، فالهاء هذا في معنى الجماعة. كلمة جماعة مؤنثة أليس كذلك؟ فأنت عندما تقول علامة كانت تقول كانت قلت جماعة علماء، فاستغني عن كلمة جماعة فقط إيش أخذنا؟ كأننا أخذنا هذا التأنيث فوضعت، وقيل غير ذلك، لكن هذا هو الأظهر أن الهاء هذه جيء بها للمبالغة لأنها في معنى الجماعة، وهذا واضح في معنى المبالغة. فأنت إذا بالغت في وصفه بأنه علامة أي كأنه جماعة من العلماء في رجل واحد. ولا شك أنك إذا نظرت في سيرة الشيخ الإسلامي رحمه الله أيقنت أنه كان علامة رحمه الله، فإنه جمع من العلوم ما لا يجمعه جماعة من العلماء. قال شيخ الإسلام، قبل أن ننطلق إلى شيخ الإسلام يحتاج أن أشير إلى أن هذا المعنى للعالم والعلامة ومن حيث اللغة والاصطلاح، وأما العالم حقيقة في الشرع فهو من جمع العلوم الشرعية من مصادرها المعصومة، أعني الوحي الكتاب والسنة، وعمل بها. أما الذي جمع المعلومات ولم يعمل بها، يعني كان حافظا لكتاب الله حافظا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لا يعمل بما يعلم، فهذا ليس بعالم. الله جل وعلا يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالذي لا يخشى الله ليس بعالم ولو جمع المعلومات ولو جمع المعالم. ولذلك قال ابن عباس رحمه الله تعالى العالم بالرحمن من لم يشرك به شيئا وأحل حلالا وحرم حراما وحفظ وصيته وأيقن أنه ملاقي ومحاسب بعمله، ومن كان هذا حالا فهو عالم عالم، وهذا هو العالم الحقيقي. وقال ابن مسعود ليس العلم عن كثرة الحديث، قال ولكن العلم عن كثرة الخشية، يعني من تعلم شيئا من كتاب الله وسنة رسوله وفقهه وعمل به وأورثه هذا العلم القليل خشية لله فهذا عالم حقيقي. وأما الذي كما قلنا حفظ الكتاب وحفظ السنة لكنه لا يعمل بشيء منهما هذا ليس بعالم. وقال الإمام مالك رحمه الله إن العلم ليس بكثرة الرواية، وإنما العلم نور، يقصد بالنور أي الفقه الفهم الصحيح، فمن رزق الفقه والفهم تنبط من الرواية القليلة ما لا يتقنه غيره من الرواية الكثيرة. فبعض الناس قد يعتق على الصحيحين فقط فيفتح عليه من أبواب العلم ما لا يفتح على من يحفظ الكتب التسعة، فهذا الفهم والفقه العميق هو نور يقذفه الله في قلب العبد. يقول مالك رحمه الله إن العلم ليس بكثرة الرواية، وإنما العلم نور يجعله الله في القلب. المقصود أن العلم الذي أو العالم، أقصد أن العالم الحقيقي عند الله هو الذي نفعه ما حصله من معارف بأن أورثه خشية الله جل وعلا، فهذا هو العلم النافع، هذا هو العلم النافع. فالعلم النافع هو علم الكتاب والسنة الذي يورث الخشية والعمل، وهذا المعنى تقدم معنا في رسالة فضل علم السلف للإمام ابن رجب رحمه الله تعالى. نرجع إلى قول الناسخ رحمه الله شيخ الإسلام. وإذا أطلق حرف شيخ الإسلام ترى أن الذهن زال ينصرف إلا إلى الإمام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد السلام بن عبد الحليم بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى، الذي ولد سنة 61 و600 وتوفي سنة 28 و700، غفر الله له وتجاوز عن زلاته وسيئاته وأعظم له الأجر وضاعف له حسناته وأدخله الجنة بمنه وعفوه ورحمته. مادة شيخ تدور على الكبير المقدم في شأن من الشؤون، كلمة شيخ هذه المادة من تتبعها وتتبع مفرداتها يستنبط معنى كليا عاما، هو أن الشيخ هو المقدم في شأن من الشؤون، فكل من له الكلمة والأمر والنهي والطاعة ويقدم هو شيخ. ومنه الرجل إذا استبانت فيه السن وظهر عليه الشيء، فالإنسان ترى بارك الله فيه أنه إذا شاب وتقدم في السن أن الناس الذين حوله يقدمونه ويحترمونه ويسمعون كلمته، أما الشاب الصغير فترى أن الناس لا تثق بكلامه لقلة خبرته، ولهذا سمي من تقدم في السن وشاب سمي شيخا. والعرب تقول لزوج المرأة كما ذكر الأزهري رحمه الله في تهذيب اللغة، قال إن العرب تقول للزوج ولو كان شابا تقول إنه شيخ لزوجه. لماذا؟ لأنه قوام عليها تطيعه، وإذا قال لها شيء قدمت قوله على غيره فهو شيخ لها. طبعا وتقول للمرأة ولو كانت شابة هي عجوز بالنسبة لزوجها. ولعله كذلك قولهم شيخت بالرجل تشييخا إذا قبحته، العرب تقول شيخ بالرجل إذا قبحته، كأنك جعلته مقدما في كلامك فلا تتكلم إلا عجوز ولا تقول السوء، فكأنه يرجع إلى هذا المعنى أنك تقدمه واضح في كلامك فتجعل الكلام عنه دائما وكثرة الكلام لكن كان بالسوء هو فضيحة، العدم يرجع إلى هذا. وبناء عليه يكون معنى شيخ الإسلام هو المقدم في الإسلام، بمعنى إذا تكلم في شريعة الله جل وعلا عقيدة وفقها كان كلامه مقدما على كلام غيره، فالناس ترجع إليه في معرفة عقيدتها وفقه شريعتها. والعلماء طوعا عن العوام يجلون هذا الصنف ويقدمونه ويحترمونه ويسمعون لكلامه، ولذلك قال ابن ناصر الدين الدمشقي رحمه الله في كتابه يا ضد الوافر، قال في تعريف شيخ الإسلام، قال هو المتبع لكتاب الله عز وجل المقتفي لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، تنبه قال الذي تقدم بمعرفة أحكام القرآن ووجوه قراءاته. فشيخ الإسلام تميز عن غيره بإيش؟ لأنه تقدم غيره وسبق غيره في العلم، وهذا الذي جعله مثابة للناس وإماما للناس وجعل كلامه مقدما على كلام غيره. قال الذي تقدم بمعرفة أحكام القرآن ووجوه قراءاته وأسباب نزوله وناسخه ومنسوخه والأخذ بالآيات المحكمات والإيمان بالمتشابهات الذي أحكم من لغة العرب ما أعانه على علم ما تقدم أي على علم الكتاب والسنة والعلم بالمحكمات والإيمان بالمتشابهات إلى آخره. هذا ما وصل إليه إلى إيش؟ لأنهم كانوا متقدما في علم اللغة. قال الذي أحكم من لغة العربي ما أعانه على علم ما تقدم وعلم السنة نقلا وإسنادا وعملا بما يجب العمل به اعتمادا أي اعتمادا على الكتاب والسنة وإيمانا بما يلزم من ذلك اعتقادا أي بما يلزم من إيمانه بالكتاب والسنة وما دلت عليه فهو اعتقد ذلك. قال واستنباطا للأصول والفروع من الكتاب والسنة قائما تبه بعد انتهى من جانب تحصيل المعارف انتقل إلى إيش يعني بالعمل بذلك. فقال قائما بما فرض الله عليه متمسكا بما ساقه الله من ذلك إليه متواضعا لله العظيم الشأن خائفا من عثرة اللسان لا يدعي العصمة ولا يفرح بالتبجيل عالما أن الذي أوتي من العلم قليل أي الذي عنده من العلم قليل. قال فمن كان بهذه المنزلة حكم بأنه إمام واستحق أن يقال له شيخ الإسلام. أقرنا في هذا لأنه قد ذهب بعض متعصبة الحنفية هو محمد ابن محمد البخاري الحنفي العجمي الذي توفي سنة 41 و800 ذهب إلى قوله حمله عليه العصبية المذهبية والهوى الجارف فقال قولا أنكره عليه أئمة الزمان وفراس الشريعة أنكروا عليه هذا القول سواء منهم من كان على عقيدة شيخ الإسلام أو من كان مخالفا له. فقال هذا الرجل من سمى ابن تيمية شيخ الإسلام كان كافرا لا تصح الصلاة لا تصح الصلاة وراءه. فهذه المقولة قالها من شدة تعصبه ولما رأى من تبجيل وتعظيم الناس لشيخ الإسلام في دمشق عندما دخلها وإن كان قد جاء بعد شيخ الإسلام بما يقارب 100 سنة. فرد عليه ابن ناصر الدين الدمشقي في كتابه الذي أشرنا إليه آنفا وهو الرد الوافي فبين معنى شيخ الإسلام الذي ذكرناه قبل قليل نقلا من كتابه وذكر أن هنالك من سبق شيخ الإسلام فنقل بهذا بل وذكر ما يزيد على 80 من علماء الكبار المعروفين بالعلم الذين كانوا معاصرين لشيخ الإسلام أو جاءوا بعده وكانوا يلقبون شيخ الإسلام بشيخ الإسلام. فذكر منهم ذكر ابن سيد الناس وابن عبد الدائم وابن عبد الهادي والذهبي وابن الزملكاني وابن دقيق العيد أو ابن دقيق العيد وأبي حيان الأندلسي النحوي المعروف وابن فاضل الجبل وابن جماعة وابن كثير والحافظ العلائي وابن رجب والحافظ العراقي وذكر أبا الحجاج المزي وغيرهم يعني الذين ذكرناهم أئمة زمانهم وكانوا يلقبون ابن تيمية بشيخ الإسلام. فهذا الرجل بمقالته هذا يكفر علماء الإسلام ولكنه الحقد والتعصب الحسد نسأل الله العافية والسلامة. ثم قال مفتي الأنام وسبق أن المفتي هو الذي ينزل القواعد العامة والمسائل الكلية على المسائل الخاصة وعلى الحالات المعينة. فمثلا إن قلت إن أكل لحم الجزور ناقض للوضوء فهذه مسألة عامة. إذا جاءك إنسان وسألك فقال لك أكلت لحم جزور هل انتقض وضوئي؟ فتقول له نعم قد انتقل وضوءك بأسلك للحم الجزور. كلامك هذا حيث نزلت المسألة على هذا السؤال المعين هذا فتوى، هذه هي الفتوى. يقول لك إنسان أكلت لحم الجزور، أكلت لحم الجزور هل انتقض وضوئي؟ تقول له، يقول الشيخ أبو عبيدة مشهور حسن مثلا، يقول أو سئل عن هذا فأجاب بأنه ينقض، فأنت أسقطت كلام الشيخ على هذه الحالة المعينة، فأنت في هذه الصورة تكون مفتيا، تكون مفتيا. وأما القول الذي يلبس به الشيطان على بعض الطلاب أنني لا أفتي ولكن أنقل كلام العلماء، فنقلك لكلام العلماء وإسقاطه على الحالة المعينة هو فتوى. فأنت عندما تفتي على مذهب الإمام أحمد، أنت إنما تنقل كلام أئمة الإسلام الحنابلة مثلا أو الشافعية أو الحنفية وتسقطها على معين، فهذه من سائل قال العلماء. ونقلك لما قاله الشيخ مشهور هو كذلك نقل لقول قاله العالم وأسقطه على حالة معينة، وهذا هي الفتوى. فقال مفتي الأنام، أي أن الناس ترجع، الأنام هو الناس، أن الناس يرجعون إليه في معرفة أحكام المسائل المعينة التي تحصل معهم. قال أوحد عصره، أي أنه في عصره لا يوجد مثله في العلم، لا يوجد أحد جمع ما جمعه رحمه الله من علوم مع إدخال وتحذير وتحقيق. قال وفريد دهله، وهو بمعنى أوحد عصره. قال ناصر السنة، ونصر السنة يكون بتمييز صحيحها من ضعيفها وبتعليمها للناس وببيان البدعة وردها. ولذلك قرن قوله وقال البدعة مع قوله ناصر السنة، لأن نصر السنة يكون بنشئها لكن إحكام هذا الباب لا يكون إلا بدفع المعارض وهو قمع البدعة. قال تقي الدين، وهذا لقبه رحمه الله، وإن كانت هذه الألقاب كرهها بعض أهل العلم لما فيها من التزكية، لكن في زمن المصنف رحمه الله كانت هذه الألقاب منتشرة. قال تقي الدين أبو العباس، وهذه كنيته رحمه الله، أحمد ابن الشيخ، سيذكر الناسخ رحمه الله سلالة شيخ الإسلام ويقف عند الملك. أريد من ذلك أن يقول لك أن شيخ الإسلام شيخ ابن تيمية هو من سلالة الأئمة، والغالب أن من كان من سلالة الأئمة يكون إماما، لأنه ينشأ في أجواء العلم ويتلقى العلم عن الأئمة، فيختصرون عليه رحلة الطلب بأن يعطوه خلاصة القواعد الشرعية والأصول الشرعية وخلاصة تحصيلهم للعلم، فيختصرون عليه الطريق ويعينونه على التقدم في الطلب. ولذلك قال أحمد بن الشيخ الإمام العلامة شهاب الدين عبد الحليم، وهذا والده واسمه شهاب الدين عبد الحليم. طيب. قال ابن الشيخ الإمام العلامة شيخ الإسلام، أيضا تجده شيخ من شيوخ الإسلام، وهو مجد الدين صاحب المنتقى وصاحب المحرر في الفقه على طريقة الحنابلة، وهو من أئمة الحنابلة، وقوله معتبر وقول المجد وجه في المذهب، كما أن قول شيخ الإسلام وجه في المذهب. قال شيخ الإسلام مجد الدين أبي البركات عبد السلام ابن تيمية، وكما قيل إن تيمية نسبة إلى فتاة رآها والده في منطقة تيماء التي في قرن تبوك وهو في رحلة، فرأى فتاة جارية صغيرة جميلة في تلك المنطقة، فلما رجع ولدت، عفوا ليس والده بل جده أو والدها، فلما رجع وجد زوجته قد وضعت بنتا، فرأى أنها تشبه تلك التي رآها في منطقة تيماء فقال هذه تيمية نسبة إلى تيماء هذه كالفتاة التيمية التي رأيتها في تيماء فنسبها إلى تيماء قيل هذا وقيل غير ذلك والله أعلم قال الحراني نسبة لما الحران وهي بين العراق وسوريا في تلك المناطق قال رضي الله عنه وأرضاه طرح أهل العلم على قول صلى الله عليه وسلم للأنبياء ورضي الله عنه للصحابة ورحمه الله للتابعين فمن دونه ولكن هذا لا يمنع من الصلاة أو السلام أو الترضي أو الدعاء بالرحمة لبعض هذه الأصناف يعني لو قلت للإمام الشافعي رضي الله عنه لا بأس لو قلت الإمام أحمد عليه السلام لا بأس لو قلت أبو بكر رضي الله عنه أو رحمه الله أو قلت عليه صلى الله عليه لا بأس بشرط أن لا يكون شعارا أن لا يكون شعارا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على آل أبي أوفى على آل أبي أوفى لكن لا يكون شعارا مضطردا كما فعلت الروافض والشيعة فقالوا فاطمة عليه السلام وعلي عليه السلام والتزموا هذا وجعلوه شعارا على آل البيت نعم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وسلم تسليما كبيرا قال المصنف رحمه الله الحمد لله في آخره هذه خطبة الحاجة التي رويت عن ابن مسعود وابن عباس وغيرهما والتي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها الصحابة ويتكف بها خطبه وكلامه معهم عليه الصلاة والسلام وهذه الخطبة جمعت من العلوم الشيء الكثير فهذه الخطبة جامعة مانعة قرر توحيد الربوبية وقرر توحيد الأسماء والصفات وقرر توحيد الألوهية وقرر مسألة القدر وقرر مسألة توحيد من حيث الإخلاص والمتابعة إلى آخر هذه الأصول من أصول الإسلام قال الحمد لله الحمد هو ذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله فإن لم يكن مع ذكر المحاسن حب وتعظيم وإجلال فهو مدح أما الحمد فلا بد أن يكون معه هذه الأشياء والمحاسن هي الأشياء الجميلة التي توجد في المحمود فأنت عندما تحمد الله فإنما تحمده بذكر محاسنه فالله عز وجل يحمد لأنه عزيز ولأنه قوي ولأنه جبار ولأنه متكبر ولأنه رحمن ولأنه رحيم ولأنه غفور ولأنه ودود إلى آخر ذلك وهذه كلها من المحاسن فذكرها على وجه المحبة والتعظيم والإجلال هو الحمد وترى أن هذا الحمد قد سمي بالألف فقال الحمد وهذه الألف قد تكون للعهد الذهني وقد تكون للاستغراق وإن كان التحقيق أنك إن قلت بهذا أو قلت بهذا فهذه المعاني تتلاقى ولا تتنافى فأنت إن قلت إن أل هذه للعهد أي أن الحمد المقصود هنا هو الحمد الذي عبد في حق الله عز وجل وهو الحمد المطلق وهو الحمد المطلق أي الحمد الكامل وهذا يتضمن توحيد الأسماء والصفات. لماذا؟ لأن الحمد كما سبق هو ذكر محاسن المحمود. فإذا قلت إن هذا الحمد حمد مطلق أي أحمل أي هو أحمل صور الحمد، فحينئذ لو كان سمعه فيه نقص لنقص الحمد، لو كان قوته فيه نقص لنقص حمده، إذ الحمد يتناسب مع الكمال. وكلما كانت المحاسن أكبر كان الحمد أكمل. فأنت إن كنت إن الحمد الذي هو لله حمد مطلق لا نقص فيه، يلزم من ذلك أن متعلقات الحمد كاملة، وإذا كان الحمد ناقصا ولم يكن كاملا. ولذلك إن جعلت أهل العهد أي للحمد المطلق الكامل تضمن ذلك كمالا الأسماء والصفات، إذ النقص في الأسماء والصفات يستلزم النقص في الحمد. نكمل بعد سماع الأذان. الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله. نرجع إلى الحمد، فقلنا إن ال هنا إما أن تكون للعهد أي للحمد المطلق، وحينئذ فأي خصلة حسنة أو أي صفة حسنة لله تذكر أي يحمد بها فهي تكون إيش؟ كاملة. وقد تكون ال للاستغراق أي استغراق جميع أنواع الحمد. الله جل وعلا محمود على ربوبيته لأنه متصف بالربوبية، وكونه الرب الخالق المدبر في آخره المحيي المميت الضار النافع الذي يضر وينفع، والضار النافع لا تسمع إلا لكن يخبر هذا باب الخبر إلى آخره، وهو يثند على هذا ويثنى عليه بهذا وهذا من المحاسن. وكذلك يثند سبحانه وتعالى على أسمائه وصفاته على كمال أسمائه وصفاته، ويثند على تفرده في الألوهية لأنه المعبود، ويثند على كمال قضائه وقدره، ويثند على كمال تشريعه إلى آخره. فأنت ترى أنك إذا جمعت بين الأول والثاني فجعلت ال هذه للاستغراق والعهد تكون جميع أنواع المحامد ثابتة لله في أكمل درجات الكمال، فله جميع أنواع المحامد على وجه الإطلاق. قال الحمد لله. الحمد مبتدأ، لله جار ومجرور متعلق بالمحذوف، خبر والتقدير كائن أو مستقر كما قال ابن مالك وأخبره بحرف ظرف أو بحرف جر يعني معنى كائن أو استقر. فإذا هذه الجملة جملة اسمية، والجملة الاسمية كما هم تقرر في علم المعاني فن البلاغة أو العكس المحسب. أقول في فن المعاني من علم البلاغة تفيد الثبوت والاستقرار والدوام. فلما كانت المحاسن التي تذكر في حق الله أي الصفات بل أنواع المحاسن لا تنفك عن الله عز وجل كان يحمزه إيش؟ فاستمر أنه محمود دائما. فلا يكون الله عز وجل في وقت من الأوقات ليس مستحقا للحمد بل هو مستحق للحمد ومحمود في كل وقت. حينئذ الجملة الإسمية تؤدي معناها. ثم قال نحمده هذا فعل وفاعل محمود به جملة فعلية. والجمل الفعلية تفيد التجدد والحدوث. فجمع المصنف هو مقتدر بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا بين الجملة الإسمية والفعلية، لأن الجملة الفعلية هنا أيضا تليق بالمقام. فمن نعم الله عز وجل المتجددة أن وفق المصنف لتصنيف هذه الرسالة، فتصنيفه لهذه الرسالة التي يقدر فيها عقيدة أهل السنة ويدافع بها عن أهل السنة ويرد بدع أهل البدع، هذه نعمة من الله عز وجل. نشر العلم ودفع الجهل من نعم الله، هذه نعمة متجددة تحتاج إلى حمد جديد، تحتاج إلى حمد جديد. تجددت النعمة يتجدد معها إيش؟ حمد. فلما جمع بين الجملة الإسمية والجملة الفعلية جمع بين الحمد الدائم لكمال الله المطلق وبين الحمد المتجدد الذي يتعلق بتجدد النعم. فكأن الجملة الإسمية أليق بالصفات الذاتية، وكأن الجملة الفعلية متعلقة بإيش؟ بصفات الأفعال. وسبق تعريف الحمد. قال ونستعينه، السين والتاء كما سبق معنا الغالب فيها أنها للطلب. الاستعانة هي طلب العون، ونستعينه أي نطلب العون منه أن يعيننا على ما قصدنا من تأليف هذا الكتاب. قال ونستغفره أي نطلب المغفرة، والمغفرة هي ستر الذنب أي أن يمحى أثر الذنب. فلا تؤخذ به، لا تعاقب عليه. وأما العفو فهو محو الذنب من أصله، ومنه قول لبيد بن ربيعة العامري صاحب المعلقة قال عفت الديار محلها فمقامها بمن تأبد غولها فرجامها. ماذا يقصد بعفت الديار؟ أي انمحى أثرها تماما، لا يبقى شيء، ذهبت الديار وذهب أثرها. فالعفو أبلغ من المغفرة، لأن العفو يكون بمحو الذنب من أصله، فكأنك لا تجده في صحيفة أعمالك. أما المغفرة قد تجد الذنب لكن إيش قال لك؟ قد غفرته لك. ثم قال ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. نعوذ بالله، العوذ هو اللجوء والتحصن بالله عز وجل. والعوذ يكون في الأمور المخوفة، بمعنى إذا كنت تخاف شيئا وتريد أن يدفع عنك فحينئذ هو العوذ. فلو كنت خائفا من أحد وذهبت تختبئ عند أحد آخر فأنت تعوذ بذلك الآخر. وأما اللوذ فهو في الأمور المحبوبة، فأنت مثلا تريد مالا أو كذا فتأتي تقول أنا ألوذ بك. إيش يعني؟ أريد منك أن تعطيني مال أو تريد مني شيئا محبوبا. وهنا ذكر أمرا مخوفا وهو شرور النفس، فذكر العوذ. قال ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. يقول صلى الله عليه وسلم في الدعاء اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة لا إله إلا أنت رب كل شيء ومليكه أعوذ بك من شر نفسي أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أختلف على نفسي سوءا أو أن أجره إلى مسلم. فأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء بدأ بالاستعاذة من شر نفسه ثم استعاذ الله جل وعلا من شر الشيطان. وفي هذا معنى عظيم وهو أن العدو الخارجي من شياطين الإنس والجن لا تتسلط على الإنسان ولا تجد لها طريقا إليه إلا إن فتح العدو الداخلي الطريق لها وهو نفس الإنسان. فمتى استطاع الإنسان أن يتخلص من عدوه الداخلي وهو شر نفسه بأن يلجم شهوته وأن يحارب ميل النفس إلى معصية الله عز وجل والشهوات هذا شر النفس. ما استطاع الإنسان أن يطلق باب الشهوات والشبهات على نفسه وحارب عدوه الداخلي فليوقن أن العدو الخارجي من شياطين الإنس والجن لا يمكن أن تتسلق عليه. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه. فبدأ بالعدو الداخلي ثم ذكر العدو الخارجي لأن من أمن وانتصر على عدوه الداخلي أمن وانتصر على عدوه الخارجي. ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة والله أعلم. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.